الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب منهج السالكين، ونحن في ليلة الأربعاء 17 من شوال لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 8 من شهر 11 لعام 26. نعم، وما زلنا في باب أو كتاب البيوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤثر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المزاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يبسط إلا مرة واحدة، فإن كان يبسط مرارا والأصول للمشتري والجزلة طاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يلزم صلاحها، نهى البائع والمتباع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عادته، وفي لفظ حتى تحمر أو تصفر. ونهى عن بيع الحق حتى يشتد. رواه أهل السنن. وقالوا: لو بعت لأخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. باب الخيال وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. ومنها إذا عُبِن غفلا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلد أو غيرهما. ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن بضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعده فهو بخير نظرين بعد أن يأدبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاع من خمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين عرشه. وإذا اختلف في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عقبته. رواه أبو داود وابن ماجه. حسبك. بعد أن قرأنا هذا المتن الآن، ودي أسلك معكم طريقة، يعني جربها اليوم. من عنده جزئية أو كلمة ما أعرف معناها أو ما مرت عليه، يعني السؤال يوم قبل الشرح، الآن بعد ما قرأ عن المتن، وأنا بعضكم أنتوا ها أي من بعنا خلق بعد أن تؤبر، يعني بعد ما لقح وجهز لي لصلاحه، لكن لحد الآن ما قطف الثمر. غيره تصريع عن الشاة لا يحلبها يوم يومين حتى يكثر اللبن في ضرعها، إيهاما للمشتري بأنها ذات لبن. غيره ها؟ الأرش هو الفرق بين سعر البضاعة سليمة وبين سعرها معيبة. يعني البضاعة مثلا بعشرة، لو كان في عيب تنباع بسبعة، ثلاثة بين السبعة والعشرة وقعن أرش. فلو باع شخص بضاعة بعشرة ثم تبين أنها معيبة تسوى لها سبعة لأنها مضروبة أو مستعملة أو، فله أن يمضي بالبيع ويعطيه الأرش، يعني الفرق بين البضاعة سليمة وبين البضاعة معيبة. واضح الآن؟ غيره تدليس معناه الإخفاء، يخفي العيب. فإذا دل خلك معي وشي، فإذا دلس العيب أخفاه ثم تبين للمشتري بأن هذا قد أخفى عنه العيب، ما قال أن هذه مثلا سيارة فيها العيب الفلاني، لمعها كأنها أو مثلا وضع لها زيت عشان ما تدخن على أنها كأنها سليمة، فدلس وأخفى العيب فيها. فإذا اكتشف المشتري هذا العيب فهو بالخيار، إن شاء أرجعه وإن شاء رضي بها وإن شاء طلب الأرش اللي هو الفرق بين كونه معيبة وكونه سليمة. غيره عثرته يعني خطأه، يعني تعفي عن عثرته، تعثر عن أخطأ، أقام الله عثرته يعني الله يتجاوز عنه. إذا واحد اشترى منك شيئا ثم تورط رأى نفسه أنه استعجل أو ما تصلح له، أو المدام مرضت بهذا المشتري، ولا الولد قال لا شنو جايب قص عليك، فرجع مسكين البيع تمت، فيقول الله رضى عليك والله المدام مرضت ودي أرجعها، أقلتك يعني حليت عقد البيع، أجيب فلوسك عبد الله. إذا ساعدت مع أخيك المسلم وأقلته من البيعة، عفيت من إتمام البيعة، يجازيك الله يقيل عثرتك يوم القيامة، يتجاوز عن خطأك يوم القيامة. غيره ها شيء لا على المكتوب الآن الحين لا ما قاعد أشوف شو النقاط اللي ما فهمتها من قراءة اليوم يعني حتى الآن ما شرحنا ها يعني إذا تم البيع في مجلس مجاز نفس المجلس كله له خيار، المشتري له يقول لا غير طاي بس خلاص ما أريد أن أبيع ما أريد أن أشتري، والبائع يقول غير طاي هذا شلون والله كأني ما ودي بيع سيارتي، لكن إذا تم البيع وتفرق هذا مشى هذا مشى تمت البيع. عرف لو واحد منهم يريد أن يتراجع الآخر له حق ألا يقبل، ولو قال يا أخي أنا كان استعجلت بعت السيارة وشايف السوق غالي وما راح ألقى أحسن منها فأقاله وقال خلاص تمت البيع بينك وتفرقنا، لكن أنا أريد أن أقيلك ما في بأس. تؤبر يعني تلقح وتجهز لأن تقطف الثمرة. نعم باقي الدرس مفهوم؟ العاهة يعني صقيع عنكبوت مرض يصيب الزرع الشجر ها؟ لا يبيع حاضر بادي بادي يعني بدوي ساكن البادية بادي يعني بدأ صلاحه يعني ظهر حتى يصفر أو يحمر، إذا كان رطب أصفر حتى يصل أول ما يبدأ أخضر، فإذا بدأ يصفر يجوز أن يبيعه وهو مصفر، يبيع الرطب وهو عشر وهو عن نخل، أو رطب أحمر وهو أخضر لا يجوز بيعه، لكن إذا أحمر أو أصفر بدأ صلاحه يبيعه على الشجرة، لكن يبيع إيش بمال، أما ما يبيع إيش بتمر، لو باع التمر بالثمر على رؤوس النخل ماذا يسمى هذا؟ بيع المزابنة، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ورخص منه إيش استثناء العراية. هذا السعودية هكذا النخل إذا بدأ صلاحه جو مزاد علينا نخلة نخلة كم هذه كم يزيد زيادة مثل 1000 ريال خلاص عليها رقم النخلة طيب سجل بالدفتر أن هذه النخلة لفلان يدفع لها 1000 ريال يجي على ذاك اليوم يخطف منه شوي شوي شوي لأن الرطب يبدأ يعني ليس لا يحسن يخطف العث كله وإنما يأخذ ما صلح منه، فتجي كل يوم عصر يجي عن خلطة وهي الخلطة شاري ثمرة تدخل مزبعة فلان. نعم متى يبدأ البيع على الشيء ثمره على الشجر حتى يبدو صلاحه. وإذا كان حب حتى يشتد، ما دام سنبل ما زال أخضر لا يبيعه، إذا اشتد وصار حبا وصلح لأن يحصد يجوز بيعه حينئذ. غيره ها؟ وصلنا احنا الرهن؟ ها؟ وصلنا الرهن؟ ما وصلنا الرهن؟ ما وصلنا باب السلام عشان نوصل الرهن؟ غيره؟ ها؟ ها؟ الجائحة؟ دخلت سألت عن الجائحة توك؟ العاهة، العاهة، الجائحة يعني تأتي مرض على الشجر كله. عرف شلون؟ بعض يصير فيه عنكبوت، يصير عليه نشاوة، بعض صقيع، بلوة تصيب الزرع قبل يتهنون فيه قبل أن يستوي منه تصيب الزرع كله، هذا اسمه جائحة أو عاهة صابتة. غيره ايه بعض الزرع مثل برسيم جت يعني هذا كلما طال حشة منه، الصورة موجودة بس يقطفون كل محل، كل ما طال حشة منه، كل ما ضحل. ففي هذه الحالة إذا باع الأرض المشتري على البائع على المشتري الجزة الأخيرة قبل هذه تكون لصاحب الأرض. عرفت؟ الأصول يعني عروق الزرع، الجزة قط اللي هو حصده. بعض الزرع لا ما له أصول، تطلع وتجز منه تطلع وتجز منه، لا مثل الأرز يخرج يقطفونه مرة واحدة، مثل الخس الهويل ما تقص منه يطلع تقص منه يطلع لا مرة واحدة بعدين موسم ثاني يحطون زرع آخر. بينما البرسيم مثل الثيل، شلون الثيل طبعا ما ينباع لكن البرسيم يطلع يجزونه بعدين مرة ثانية يطلع يجزونه، فأصول الباقية في الأرض. النجش، النجش يعني يزيد في السلعة لا يريد الشراء وإنما لإضرار بالبائع أو المشتري، مثل اللي بالحراج يزيد بالسعر يزيد ما يبي يشتري بس عشان يغر الآخرين، ويكون اتفاق بينه وبين البائع قبل نزل السيارة تيجي منك إنك ما تعرف ما يعرفك وتقعد تزيد تزيد تزيد عشان يرفع من سعرها، هذا اسمه النجش. طيب خلاص باقي الدرس واضح. الغبن أن تبيعه بسعر أعلى من سعر السوق عادة على مشتري، شيء بعشرة تروح تبيع مئة فهذا مغبون المسكين ظن هذا يسوى مئة، أو أنك إيش أنت تشتري بسعر أو أنت تبيع بسعر أرخص بكثير حاجة قيمتها مئة تروح تبيعها بعشرة ما تعرف قيمتها فأنت مغبون في الحال. فالغبن هو أن يبيع بأعلى من سعر السلعة عادة غبنا فاحشا واضح، شيء بعشرة بيع مئة فالمشتري مغبون في الحالة، وأحيانا البائع هو المغبون، شيء مئة ما أعرف قيمته مسكين يروح يبيعه بعشرة. فإذا تبين بأن البائع مغبون أو الشاري مغبون قد غبن فهنا يطلب إيش فسخ العقد حتى لو ما رضي أحدهما القاضي يصح. كما ذهب شخص وباع بيت السوار مثلا 100,000 دينار وما يعرف الأسعار ولا كذا وراح باع 20,000 قالت قص عليك تحك عليك كيف تبيعه 100,000 بعته 20؟ رجع هذا إلى صاحب قال أخي أنا قالوا له بيع هذه غبنت بها بعتك ياب 20 هو يسوى 100 قال لا ما له شغل فيك. هنا يرفع نفس القضاء القاضي يفسخ البيع لأن هذا الباع إيش مغبون غبن حيث باع سلعة بأقل من سعرها المعتاد بكثير، لكن يعفى عن ذلك إذا كان الغبن يسيرا يعني حاجة مثل 100 دينار راح اشتراها 105-110 حدها هي 100 لكن هو الباع شوي شاطر عليه وباع 105-110 هذا اسمه غبن ايش يسير، هذا لا بأس. تعرفون الآن في السيارة تحير واحد سيارة موديل 96 كم تنباع ناس ما يعرف، في ناس ما يعرف الأسعار بالمرة في ناس لا كم كم كم موديلها لونها شو كذا يعطيك إياها 100%. فيأتي واحد أحيانا شاري سيارة كم؟ قال 1700. قال لا 1700 في موديل أحدث منها 1000، شون هاي شاري 1700؟ هذا مغبون إذا. لكن قال لك والله السيارة يعني ها إذا نظيف نظيفة 1750، من 1600 إلى 1750، هذا يشتري 1600 أو 1700 يعتبر إيش؟ غير مقبول، لأن الغبن حتى لو في غبن لكن غبن غير فاحش. متى يكون يفسخ العقد؟ إذا كان الغبن فاحش. يعني هناك فرق كبير بين السعر الحقيقي والسعر الذي باع به أو اشترى. وفي الحديث اثنان مغبون فيما كثير من الناس اللي هم ما هما؟ الصحة والفراغ. يعني الصحة والفراغ كثير من الناس يفرط فيهم بما لا ينفعه، فهذا مغبون أخذ من الغبن اللي هو البيع والشراء، وأن يشتري بأقل من سعر السلعة بكثير أو أن يبيع بأكثر من سعر السلعة بكثير، يسمى غبن فاحش. طيب في أحد بقرة فهم بعد؟ نقرأ الدرس ولا خلص مفهوم كله؟ ها؟ طيب نقرأ وقراءة. يقول باب بيع الأصول والثمار. الأصول والثمار، الأصول كالأشجار التي لها عروق في الأرض، الثمار الثمرة كالنخلة مثلا، النخلة تسمى أصل بيع النخل، والثمرة الرطب اللي عليها يسمى ثمار. هذا له أحكام تختلف، لأن أحيانا يجوز واحد يبيع الثمرة دون الأصل كما قلت لكم، يبيع الرطب الحمل للسنة هذه، الرطب على الشجرة، الشجرة ما زالت لي، أبيعك فقط إيش الرطب الذي عليها، فهذا اسمه بيع الثمار دون الشجر. طيب قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. واحد باع نخل أو باع مزرعة فيها نخل، لكن وقت البيع كان وقت الثمار. تعرفون أن تذهب النخل في غير موسمه ما تجد فيه ولا شيء، فإذا أتى الموسم خرج صح. لكن واحد باع النخل في الموسم نفسه، في الرطب موجود، فالرطب من لمن حق من هذا؟ للبائع ولا المشتري؟ ها، للبائع والمشتري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا للبائع: أنا بيعك المزرعة والأرض وما فيها والشدر، لكن ثمرة السنة هذا المحصول السنة هذا للمشتري، للبائع. واضح؟ قال: إلا أن يشترطها المبتاع. قالوا: الحق لك في هذا الثمر الذي بدأ صلاحه ولقح وأثمر، لكن شرطي معاك أن الثمر هذا لي وأعطيك السعر فلان. فإذا اشترط المبتاع يعني المشتري هذا الشرط ووافق عليه البائع فيحق للمشتري أن يأخذه. لكن أفضل أن سكت عن الأمر، لا قال البائع ترى هذا لي ثمر قطفة السنة هذه، ولا قال المشتري. فلمن حينئذ يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو للبائع. واضح؟ قال: وكذلك السائر الأشجار إذا كان ثمره باديا ظاهر، يعني بدأ الثمر ظهر الثمر، فالحق للبائع إلا إذا اشترط المبتاع. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. في زرع يزرعونه يحصد مرة واحدة، بخلاف الزرع الذي إيش له أصول وكلما طال جزوه، كلما طال جزوه. في زرع لا، مرة يقطف ويستفاد منه. فإذا كانت هذا واحد باع الأرض والزرع قد بدأ، فهذا الزرع حصاد السنة هذه، حصاد الأخير اللي تم البيع عليه وهو قد ظهر، الحق لمن فيه؟ للبائع. قال: فإن كان يحصد مرارا، عرفت شلون يحصد مرارا؟ كالبرسيم، فالأصول للمشتري، لأن المشتري اشترى الأرض وزرعها الذي هو عروقه، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب إذا اشترطها المتاع ها ووافقه البائع صارت للمبتاع. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع إذا أراد أن يشتري أحد ثمر واستمر هذا لحد الآن ما بدأ صلاحه، ما زال حب أو ما زال أخضر أو ما زال حبيبات صغيرة، فما يجوز أن تشتري هذا الثمر. لما في غرر، ممكن ينتج ممكن لا ينتج، ممكن تأتي ريح قوية فتساقط هذه الحبوب، ممكن يأتي صقيع فيقتله، لكن إذا رطب وتم وكمل حينئذ يصح العقد عليه. وسئل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاحها، وهذا كمال الشريعة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كيف يعتبر صلح أو لم يصلح ويجوز حينئذ بيعه، بيّن ذلك فقال حتى تذهب عاهته، يعني لهجة العمل الغدا شره والثمر الحمد لله بس باقي ايش قطفه وصار تماما وصار جاهزا للأكل، فحينئذ يصح أن يعقد عليه عقد البيع. وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، إذا كانت ثمرة ستخرج حمراء أو تخرج صفراء، إذا بدأت تحمر أو بدأت تصفر حينئذ يجوز البيع، وهو ما زال على أصول الشجر. قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، قبل لا يشتد إيش يكون؟ يكون أخضر، بعدين يشتد يصير أصفر يصير حبوب، لو نظرت إلى سنبل مثل الشعير أو نحوه فتجد خضراء أول ما تخرج، بعدين تتحول إلى سنابل صفراء عندما تيبس، إذا بدأت تشتد وتصير تتحول إلى حب يابس يصح عقد البيع عليه. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يا طارق أنت صاحب نخل وبعت أخاك ثمر النخل، كم؟ قلت له بألف، خلاص هذا المسكين قبل لا يستلم الثمر جاءت جائحة، ريح شديدة ولا صقيع برد ولا حشرات ولا مرض فقضى على هذا الثمر، فأنت تأتي تطالب المشتري يقول ادفع أنا ما لي شغل فيك ادفع أنا بعتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وما استلم شيء كيف تأخذ منه المال هو ما استلم، فأنت المصيبة وقعت على من؟ على البائع ولا المشتري؟ على البائع، لأن المشتري حد لا ما استلم شيء، إذا استلم ثم خرج لحظة واحدة وقصر عليه هذا الله قدر عليه. لو كان الشخص عنده سيارة وتمت البيع عليها أو تم الاتفاق قال خلاص أنا أوصلها لك أو قال عندي الليلة بكرة أجيبها، الليلة حصل لها حادث أو سرقت، ها من يتحمل خسارتها؟ البائع والمشتري، البائع لأن المشتري لحد الآن ما استلم، لكن لو استلمها المشتري بعد لحظة سرقت أو حصل لها حادث أو احترقت على من ستكون؟ المشتري، دخلت فيه ملكه فهو الذي قدر الله عليه. يقول باب الخيار وغيره. الخيار خضروات معروفة من مكونات السلطة ولا لا؟ هذه الخيار ما تعرف الخيار والطماطم؟ لا، الخيار هو أن يختار كل منهم يمضي البيع أو لا يمضي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، يعني إن شئت بعت وأنت إن شئت اشتريت، فبضاعتي عندي ومالك عندك، وما زلنا نحن ايش كل منا بيده ملكه، ان شئت بعت وانت ان شئت اشتريت، ونحن ما زلنا في المجلس مجلس العقد اللي نتساوم انا معك، انا اللي حق اني اتراجع، ولو قلت بعته ثم قبل اقول ها ولا اقول لك غيرت رايي خلاص ما اريد ان ابيع، هي حق ما زلنا في مجلس العقد، وانت تقول اشتريت، وهي مدين تكون يدخل واحد المحل ياخذ هذا القايسه ومش عارف ايش كذا اخلع بها. لا والله اسمح لي بسمع لي. فصخ الجاكيت ولا فصخ النعل وردعها مكانه قال بسمح لي. قال ماشي السلام عليكم. يجوز لانه ما زال ايش فيه مجلس البيع فهما بالخيار، ان شاء كل منهم امضى البيع وان شاء انسحب احدهما. واضح؟ لكن لو اشترى الشيء وخرج ثم جاء ليرجعه البائع له الحق ان يقبل وان لا يقبل. لا سيما اذا كان هذا رجع بلا عذر. نعم لو رجع وقال يا اخي هذا ما اشتغل او ما صلح او ما هو نفس الرقم او ما هو نفس الموديل، هنا يحق له. لكن انا اشبعتك اياه تمام بالكمال والتمام حسب المواصلة طلبته، ثم لما خرجت قلت ها كني استعجلت، كنا اللوم مزين، كن برجعه لا حق البائع يقول لا عن البضاعة عندي لا تباع لا ترد ولا تستبدل. لكن ما دامه في مجلس البيع مجلس العقد لكل منهما الحق أن يتراجع عن مضي العقد. واضح؟ هذا معنى الخيار. قال إذا وقع العقد صار لازما. أما إذا وقع العقد فيلزم. كيف صار لازما؟ كيف صار لازما؟ صار المشتري يملك السلعة وصار البائع يملك المال وتم كل واحد دخل في حلاله في نصيبه ما كتب الله له، إلا لسبب من الأسباب الشرعية. إذا كان في سبب وسيبين الآن الأسباب، فمنها خيار المجلس. خيار المجلس السبب أن نحن أحدا ما زلنا في بداية البيع بداية العقد، ما تهم العقد يا أخي. حتى لو وقع حتى لو وقع ثم قال ها لا والله اشتغل اشتغل ها أنا ما خلصت منك لحد الآن غيرت رأيي لا أريد أن أشتري، يحق له ذلك. واضح؟ واضح؟ طيب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. بالخيار ماذا يعني؟ أن يمضي أو أن يتراجع. فكل واحد منهما، من كل واحد منهما؟ يعني البائع والمشتري. ما لم يتفرقا وكان جميعا، كان جميعا في مجلس واحد عقدان فتفرقا تمت البيع مع السلام السلام عليكم ثم ذهب كل منهم، لزم البيع الجميع. أو يخير أحدهما الآخر. يقول أنا اشتريت منك لكن لمدة 3 أيام، إن جازت لي إن ارتحت لها وإلا ترجعته. معلش قال معلش جرب وتعال، أو بوريها الولد أو تبي تشوف المدام، يمكن ما ترضى المدام كل شهر المدام في سوى ترى هذا ما وافق الأهل رجعة يا رجعة. واضح؟ فحينئذ إذا اشترط أحدهم على الآخر شرطا مدة معينة، يوم ساعتين 3 أيام شهر، كل منهم له أن يشترط والثاني يقبل الشرط أو لا. حدثني واحد يبيع ذهب، قلت تأتي المرأة تشتري مني طقم ذهب مبلغ وقدره وتروح فيه العرس ليلة الجمعة وتكشف فيه وترجع اليوم الثاني، ما بي الحق ليش يقبل حق لا يرفض. صح؟ إن أراد يقبل يقبل وإن أراد يرفض يرفض، البيع تم. لكن بعض النساء كيدهن عظيم، الحريم كيدهن عظيم، تقول الله يرضى عليك أنا ما أقدر زوجي حلف علي بالطلاق إذا ما ليش شريتي قبل تشاوري إذا ما رجعتي ترى أنت طالق أنا شو أسوي الله خلي طقها بيتش يقول زوجي بيطلقها إن الله راجع هذا عطني الهربي هذا فلوس راحت الأسبوع الجاي قبلت الطقم ثاني وكشخت بعرس ثاني شو يقول عن الحريم ما شاء الله والله كل أسبوع عندها طقم ثاني ثلاثة وهي يمكن أصلا ما عندها زوج تقول زوجي حلف علي بالطلاق حريم ترى كيدهن عظيم. المهم حينئذ كيف القضاء على هذه الحيلة؟ الشارع الحكيم ايش قال؟ قال ما لم يتفرق، لا تفرق ايش؟ تم البيع ولزم. يبقى انا ما لي شغل، طلقت ما طلقت تزوج عليك انا ما لي شغل، انا بعت انا فات الابي تحبين اشتري منك بسعر ارخص من ما بعتك كيف؟ ما تحبين السوق قدامك روحي بيعي مثل ما اشتريتي مني بيعي على غيري. البيع تم واضح؟ لكن لو أن الشخص رأى أن هذا فعلا إنسان استعجل أو كذا وعنده ظرف فأقاله، قال خلاص يا أخي عطني بضاعتي وهذا هذه فلوسك، يستحب، لأن من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، أو أقام الله عثرته بدونه يوم القيامة. واضح؟ طيب عرفنا كيف. قال يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أفضل عطاه فرصة ثلاثة أيام، تحب ترجع خلال ثلاثة أيام ترجع، بعد أيام ترى في ترجيع، قال خلاص. أتى بعد أسبوع قال إيش أريد أن أرجع البضاعة، قال لا أنا قلت لك ثلاثة أيام، المدة المضروبة بيني وبينك ثلاثة أيام أو يومين أو خلال 24 ساعة. فإذا مضت المدة مدة الخيار ولم تأتي لترجع البضاعة فقد تم البيع ولا حق لك بالرجوع. لا أريد هالبضاعة، ما تريدها ماذا تفعل؟ تروح بيعها مثل ما أنا بعتك، نزلها السوق وبيعها. واضح؟ طيب قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، يعني ما لم يترك، يعني ماذا؟ يعني لم يتراجع أحدهما أثناء مجلس العقد عن البيع. البائع قال أنا بايع ولن أتراجع، والمشتري قال أنا اشتريت ولن أتراجع، فتفرق فقد وجب البيع أي صار لازما، وانتقل ملكية الثمن إلى المشتري إلى البائع، والسلعة راحت إلى المشتري، ذهبت المشتري. طيب قال ومنها خيار الشرط، يعني اشترط شرطا معينا فلا بد أن يكون الشرط منطبقا، وإلا لمن اشترط الحق أن يطالب بفسخ العقد. قال إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، الأول خيار المجلس، يعني كل منهم له حق أن يتراجع عن البيع ما دام في المجلس. الخيار الثاني مدة اشترط أحدهما على الآخر أو اشترط كل منهما على الآخر، قال أنا بعتك لكن شاور نفسك يومين تحب تكمل ولا ما تكمل، وأنا أقول اشتريت لكن أيضا شاور نفسك يومين تحب تبيع ولا، أو البائع هو الذي اشترط المدة أو المشتري هو الذي اشترط المدة. لماذا يلزم حينئذ الالتزام بالشرط؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، هذا خبر بمعنى الإنشاء. ما معنى خبر بمعنى الإنشاء؟ كيف يعني صار هذا خبر بمعنى الإنشاء؟ المسلمون عند شروطهم، هذا خبر بمعنى الإنشاء. مبارك كونوا مسلمون، يعني يا مسلمون إسلامكم يملي عليكم أن تلتزموا الشروط التي اشترطت عليكم. المسلمون عند الشروط يعني هكذا يجب أن يكون. واحد يقول الرجل عند كلمته، إيش معنى؟ يعني إيش؟ يعني كن رجلا كامل في رجولتك والتزم كلمتك. فهو يخبر خبر ومعناه الأمر. المسلمون عند شروطهم يعني التزموا شروطكم وكونوا عندها. واضح؟ واضح واضح. هذا خبر بمعنى الإنشاء، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين عند شروطهم، لكن هذا الخبر ليس خبر مجرد، وإنما المراد الأمر، إنشاء يعني يأمرك أن تكون عند شرطك إذا شرط عليك. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فحينئذ لا يلزم من اشترط عليه شرطا، من اشترط عليه شرط فيه تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لا يلزم أن يلتزم به، لكن كان شرطا مباحا أو إن كان الشرط مباحا فلا بأس أن أو يجب أن تلتزم به، لأن المسلمين عند شروطهم. واضح؟ إيش مثال إلا شرطا أحل حراما؟ ها أحل حراما، الشرط في البيع أحل حراما. نعم مثلا الشرط في الربا أحل حراما، قال أنا أبيعك لكن شرط مثلا كلما تأخرت أبيعك نسيئة، لكن شرط كلما تأخرت تزيدني، هذا شرط محرم. أو حرم حلالا، حرم حلالا يعني باعه السلعة واشترط عليه أن لا يتصرف بها، شعلك لا شعلك ملكي واتشرط فيها اتصرف فيها، فهذا حرم على المالك أن يتصرف في ملكه، لا يجوز. قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، يعني غبنا كبيرا فاحشا، عادة من السلع الفلانية بالموديل الفلاني في الحجم الفلاني بالوصف الفلانية قيمتها 100، وإلا هذا بايعك إيش السلع الفلانية بالموديل الفلاني بالشكل الفلاني بالرقم الفلاني 1000، هذا غبن. فحينئذ لو وجدت أنك قد غبنك البائع وقد تفرق أو تفرقت أنت وياه من مجلس البيع، لك أن ترجع وتطالب بفسخ العقد، لأن العقد أو البيع هذا اشتمل على غبن. أيضا إذا بالعكس وهو أن يبيع بأقل من الثمن شيء ب1000 ذهب وباعه ب100 وهو مغبون، يعني يجوز أن تبيع ال1000 ب100 إذا أنت راضي، هذا ما يسوى 1000 لكن تعال ودي من كذا، أو شيء يسوى 10 دنانير لو ودي الحراج المستعمل مش عارف إيش يوم الجمعة قد ضرب من هناك وحمل أبوانيك الخزانة هذه تنباع ب10، بس أنا مالي في هالطلبة تعال شيل أبوانيك حطه ونزل وكذا والشمس وقف فلان تشتري دينار بس أبي يزيل عن وجهي ب10 باع بدينار، هو مغبون لكن إيش مختار هذا الشيء برضا، واضح؟ قال إما بنجش أو بنجش، واحد نزل حراج وثلاثة أربعة شريطيط حاوطوه وكل واحد يرفع وهذا يرفع وهذا يرفع وهذا يرفع المسكين وصلوا السيارة 3000 وهي ذبحت نفسها 1000 وتمت البيعة 3000، وقع الدلال على دفتر البيع فتبين له أن هؤلاء عصابة قد لفوا عليه ورفعوا من سعرها ووقعوه في هذه البيعة، له حق أن يطالب فسخ العقد أو لا؟ له حق، له حق ذلك لأنه غبن عن طريق النجش. أو تلقى جلب، هذا الذي يجلب البضاعة من الخارج من البادية جايب لمسكين سمن ولا اقت ولا فقع مسكين ملتقطع قطعت ايده، هذا راح استقبل على الحدود قال لي بس طايح الفقع ترس السوق حد يشيله هبا اخذ منك الكيلو على نص بريحك والله اني صافط لك الخير، هو ينباع 15 دينار الكيلو، ها هذا ايش قال والله جزاك الله خير يا ولدي ما قصرت شيله عني، لما نزل السوق ولا السعر وين قد ضحك عليه بتلقيه، فالبائع الحق أن يطالب بفسخ العقد لأنه غبن، واضح؟ أو غيرها يعني غير النجش بأي طريقة يحصل غبن، فللمغبون الحق أن يطالب بفسخ العقد ولم يكون حينئذ العقد في حقه لازما، لأن الأصل في العقد بأنه لازم، تم البيع التزم كل منهما المشتري بالشراء والبائع بالبيع، ما لم يتفرقا ما لم تنتهي المدة التي اشترط أحدهم على الآخر أو اشترط كل منهم على الآخر، ما لم يشتمل البيع على غبن صح لازم لكن مغبون أطلب بفسخ العقد. ومنها خيار التدليس، التدليس معناه إيش؟ إخفاء العيب، يخفيه البضاعة معيبة يروح يخفيها، مستعملة يخفيها كأنها جديدة، حط له إطار جديد، علبة جديدة كذا، يبيع الهاتف على أنه جديد وهو مستعمل طايح 100 مرة، لكن هو يدلس إطار جديد وشاشة جديدة وكذا وهو مستعمل. فإذا باعه على أنه جديد بالتدليس وتبين للمشتري بأن قد دلس عليه، فله الحق بأن يطلب إيش؟ فسخ العقد، وإلا العقد أصل فيه أنه لازم، لكن في تدليس له الحق. طيب اكتشف هذا المشتري بأنه قد دلس عليه وقال معلش أنا أدري أنه استعمل أصلا مو جديد، بس هالشيء يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ احنا قلنا قاعدة أنه لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، ولا لا ما قلنا الكلام؟ نعيد السؤال. واحد باعوا بضاعة مدلسين عليه فيها، ثم اكتشف أنه قد إيش مدلسين عليه فيها، قال يا الله مشكلة ومشاها، يجوز أو لا يجوز؟ لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ اللي يقول يجوز ارفع ايده، شوف ما راح اسأله اقول يا جوز يلا ناقشنا، لا. اللي يقول لا يجوز ارفع ايده، اللي يقول لا يجوز يحب يناقش ارفع ايده. يلا لا يجوز او لا يجوز؟ يجوز. خلك استريح. واحد من يقول لا يجوز، طيب من ناقش هو يقول يجوز؟ هو يجوز صحيح انه يجوز. يلا ليش يجوز؟ لانه بالخيار. ها لانه بالخيار، لانه بالخيار صح، لانه مختار، ان شاء امضى وان شاء طلب بالفسخ، ولان هذا الامر حق شخصي للمشتري بخلاف مثل الزنا او الربا، فهذا حرم لحق الله. والقاعدة ان ما حرم لحق الله لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، أما ما حرم للشخص الإنسان لمصلحته فإن شاء أمضاه وإن شاء طلب بالفسخ. ولذلك مثل خيار التدليس خيار الغش، اكتشفت بأن هذا قد غشك في البيع، غشك في البيع، ثم مع اكتشاف بأنه غش قلت معلش باعني على أنه ألماني طلع أنه مثلا صيني، أكل صيني أيضا لأن أنا أريد لحاجة معينة خلاص. ها يكفي ولا يكفي؟ يصح ولا يصح؟ لأن هذا حق الشخصي، لكن لو أردت أن أرجعه وأطالب بفسخ العقد يحق لي ولا يحق؟ يحق لذلك. قال بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن أو يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. هذا واحد عنده والدته عجيز، قالت يا وليد اشتري لي معزة أحب أشرب على الصبح كل يوم حليبة. قال راح السوق شرى له واحدة معزة، كم تحلب هذا كل يوم؟ قالت حلب كيلو. اشتراها حق العجوز، راح ردها البيت، والله حليبتها زينة يا وليد جزاك الله خير. اليوم الثاني ولا ما فيها إلا ربع كيلو. أدري شو مسوي البائع؟ ها صار له 3-4 أيام محالبها على أساس إنه يصري فيها كم كيلو. هذا لي يعني غش البدو لعنياتهم، يعني هذا يوم شاف إن الشات هذه فيها ربع كيلو وذاك أول يوم جابها فيها كيلو كامل. ها يوم شو تقولين؟ قالت أنا يكفيني أنا أبي بس كل يوم الصبح كوب واحد وحليبها حلو زين، خلها لا حق أن يخليها ولا ما حق، هو دلس عليه ما حلبها يومين ثلاثة حتى يوهم المشتري بأن فيها حليب كثير، فتبين له أن حليبها أقل من هذا وأن هذه حلبتها ما هي حلبة اليوم، حلبة 3 أيام وحالبها. واضح؟ فهذا دلس عليه أوهمه بأن حليبها كثير أو لبنها كثير وإلا بها قليل، لكن هو راضي بالقليل يمضي في البيع. البيع صحيح ولا لا؟ صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها واكتفى بالكمية القليلة فيها، وإن شاء ردها، لأنه قد دلس عليه أوهام بأن فيه الحليب الكمية الفلانية، لكن وصاع من تمر مقابل إيش؟ الحليب الذي شربه. متفق عليه. وهذا وإن قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مصارات الإبل والغنم فهو أصل ودليل في كل شيء حصل فيه التدليس، أن الحق المشتري إن شاء أن يمسك وإن شاء ردها. واضح؟ قال: وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام، رواه مسلم. قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. واضح من الكلام. ما أدري أن هذه الحاجة مضروبة من أسفل ولا فيها شوي خدش من هنا ولا كذا، ومع ذلك لما اشتريت يا الله مشكلة ما يصير راح ارجعها عشان الضربة الفلانية. هذا مديم تصير الأشياء لي صح؟ فإن شاء تحملها وفيها الخدش الفلاني، وإن شاء قال لا مقتوش أنا ما بي رجعها أعطني واحدة سليمة، يحق له هذا يحق له هذا. طيب. قال: فإن تعذر رده تعين أرشه. واحد اشترى كبشا على أنه يزن مثلا 30 كيلو، فلما اشتراه وذبحه وأكله تبين له بأنه باعه من فئة 20 كيلو، هو في عنده يعني خراف 30 و20، فباعه من وزنه 20 على أنه من وزنه 30، بعد ما اشترى دفع فلوس لا وأكله تبين له ذلك، قال: يا أخي بعت اللي فيه 30 طلع فيه 20، خلط جائز جائز مو جائز رجع، قال: وانا رجع راح بطني. فحينئذ ماذا يفعل؟ يعطيه الفرق بين السعر الأول والسعر الثاني، أو بين سعر المعيب وسعره سليم. واضح؟ طيب. قال: فإن تعذر رده تعين أرشه، يعني الفرق اللي بين المعيب والسليم. وإذا اختلف في الثمن تحالف، ولكل منهما الفسخ. أفرض كان هذا البيع دينا وبعد شهر شهرين عطني أنا بعتك 10، قال: لا 8، قال: لا 10، قال: لا 8، صح أنت قلت لي 10 وكاسرتك أعطيتني 8، قال: لا ما أعطيتك أصلا 8 ما هو رأس ماله كذا. صار بينه خلاف على السعر كم بكم تم. قال: حينئذ يتحالف كل منهم يقسم بأنك والله العظيم اشتريت منك 8، قل لك والله العظيم اشتريت منك بعتك 10، وحينئذ لكل منهم الفسخ. ممكن تحلف لي انك فعلا بعتني 10، اقول خلاص حلفت 10 ب10، انا متاكد ان 8 بس يلا ادامك حلفت خير. والله العظيم 8 بس حلفت انت روحك. ويمكن انت تحلف وانا احلف خلاص يا اخي ارجع لي فلوسي او وارجع لك بضاعتك او نمضي ويقبل كل منهم من الاخر او لنا الحق في الفسخ اذا حلف كل منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته كيف تقيله؟ يعني تفسخ العقد بعد ما تم، وهو عقد لازم ولا وجه له بالفسخ. المجلس قد انفض ومدة الخيار قد انتهت، والتدليس ما دلست عليك يا أخي، والغش ما غشيتك. قال: والله بيض الله وجهك ورأيتك بيض فعلا، انت بعتني وانتهت مدة الخيار وما غشيتني ولا دلست، بس والله أنا تورط بهذه البضاعة، الله يرضى عليك كذا تعمل معي خير تأخذ بضاعتك وترجع لي فلوس. قال خلاص توكل الله أعطني بضاعتي هاك فلوس. هذا يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالإقالة ولم يأمر بها. كيف رغب؟ بقوله من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يتجاوز الله عنه لأنه سامح أخاه المسلم. عرفت ما معنى من أقال؟ مو أقال يصير أنت مسؤول تروح تفنش لك واحد تقيله، لا، أقال يعني وافق على فسخ العقد بعد أن تم ولزمه. واضح؟ والله تعالى أعلم. في عنده سؤال؟ تفضل. بالنسبة للعنز، ايه تفضل، تحلب ربع كيلو بعد يومين، هل له ان يطلب من القرش؟ له، له يطلب القرش. نعم. أي مقابل اللبن للشربة، أي يرجعها يا ولد، لا كان ما توفي معي، واللبن اللي شربته كل مكانه مو إلا صاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدره صاع، لو إنه قال خذ دينار رجع بضاعتك اخصم دينار وخذها. في ايش؟ اي صندوق اشترى وطلع ويرجع. اي تمت البيع ومشى خلاص. اعداد اذا اختلف يلزمه خلاص، روح القضاء القاضي خلاص حلفهم اثنين يفسخ. لا، حسب ما يتفقان على المدة، يومين ثلاثة شهر مجبل. نعم، إذا لأنه نوع من الغش. طيب لو قال قائل شلون السيارة هذه؟ قال حديد، أبيعك حديد، يجوز أو لا يجوز؟ ويعرف أن فيها عيوب تفحص، أنا أبيعك حديد مكون، يجوز أو لا يجوز؟ مجبل. لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ البيعاني بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهم في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. فاللي يقول لك والله حديد مكوم، لا، يبقى في سوق حق الحديد المكوم اسمه سكراب، وفي سوق حق الحديد المستعمل اللي اسمه الحراج. ما تبيعني سيارة مستعملة على أنه حديد مكوم. هكذا ماذا يفعل؟ من يفعل هذا الفعل؟ الذي يريد التهرب من بيان العيب. يقول افحص، هو في باله قد يقع على العيب وقد لا يقع، عرفت؟ فيقول افحص، او يقول لا انا بيعك حديد، ويريد بذلك ماذا؟ التخلص من البيان، ولا يجوز. لكن لو قال له يا اخي هذه السيارة بين يديك، انا ما اعرف السيارة، افحص، قالت وجهك مبارك بدون فحص، فاشتراها بدون فحص، فلما ذهب وجد أن فيها عيب. البائع ما أخفى ولا دلس ولا يدري أصلا أن فيها عيب، والمشتري أخذ على ليش؟ على الثقة، ثم تبين لها أن لا فيها عيب، لو حق بإرجاعها وطلب الفسخ ولا لا؟ قلت لك فحص، أنت اللي ما فحصت، ما له حق؟ لا، له حق، لأنه لما اشترى بان له أنها معيبة، مو مبين أول شيء، طيب بان أنها معيبة، أرجع لك أقول يا أخي أنا اشتريت منك، فظهر أن فيها كذا وكذا. كان قلت لك افحص. طيب ما فحص، هي معيبة ولا ما معيبة؟ إن شئت خذ سيارتك عبد الحميد، وإن شئت يا أخي رخص لي طيح لي 100 دينار لأن تحتاج إلى كذا كذا سيارة. واضح؟ بالنسبة للعربون جائز، وحديث نهاية العربون لا يصح. والغريب ان العربون يسمونه في سوريا شنو؟ رعبون. ليش ما ادري؟ يرجع لما يرجع شيء وشو؟ العربون جائز اقول لك. لا ما هو جائز، الحين انا بعت العربون بشتري شغله واضي فلان قلت جدا جائز لا بما يعطي الحق أخي ما يجوز. أي طيب ناخذ، أنا ما استلمت شيء يعني، مو ولا نخل مثلا أفرض منك سيارة 100 دينار عربو وبعدين باقي لك 900 والسيارة 1000، السيارة انعدمت قبل لا استلم شيء رجع لي 200. لكن لا اللي قاعد يقولك جائز ولا يرجع، اشتريت منك سيارة 1000 وعطيتك عربو 100 دينار لما رحت ما عجبتني ما ردك يا حبيبي ما بالسيارة ما تبيها ما تشوف شيء، وميتي يلا ميت راحت لك يحط لك. واضح؟ حتى هذا الآن عرفان يعمل به. لكن لو قال يا أخي هذا عربونك رجعت لك أو 150 و50 يجوز، ويجوز أن تأخذ العربون كله. واضح؟ كل عين كل عيب يثبت الخيار؟ لا، ان في بعض العيوب يسيره، بائع كان سيارة مستعملة يعني شو نتوقعها نص عمر، ما تقول هذا شوي مسحك وهذا شوي مستعمل، ايش بائع مو بائع جديد؟ اكيد هذا فيها طقات فيها كذا فيها زغات فيها، عرفت؟ وهذه الامور تقضى للعرف، ما ترجع سيارتك والله قزاز قدامي في ضربه والقزاز شوي راخي وهذا شوي سبايخ نص عمر، خير بايك مستعملة. لكن لا والله بعتك اياها مستعملة لكن فيها عيب كبير ينقص من سعرها، هذا الذي يعيش فيه الخيار. راح يتم زيارة الوكالة، لا بأس تثمين لا بأس به، ولم يكن يعني صريح ان عطى سعر عرض مثلا عطى سعر. لا تخاف على المشتركات هذا لما يثمنوا لك هذا يدبسك بسيارة جديدة، وذلك هم يعطونك سعر أكبر من سعر السوق، تجيهم سعر 300 دينار تكاب 1000 عشان بيلبسك سعر جديدة اللي عندهم. بس إذا أنت لازم الأمر تبين تبين قاعد نفحصه وكذا ترى فيها كذا فيها كذا اللي تعرفه. حسب العرف، إذا العرف يقتضي بأن هذا أصلا مثمن شاريها من أجل حتى يبيعك سيارة جديدة وراح يطلع الأضعاف السيارة الجديدة فلا بس بها. مرزوق إذا كشف العيب ما قلنا ما يجوز، ما قلنا توعق مجبر، يقول له فيها العيب كله، لأنه هو ليش يقول له ما علم العيب؟ يقول له أنه يمكن يكشف يمكن ما يكشف، ما يجوز. فإن صدق وبين قولك له في بيعه. نعم لا يشترط، لكن إذا كان العقد مهما اكتبه كعقد الزواج، عقد عقار، عقد السيارات، ها؟ أما والله تبيع شيء بطيخ على الشارع، تعال ولك الواحدة تكتب، الواحدة تكتب، رقيتين صفر تك فاتورة. والآن مثل البيوع في مثل الجمعيات والأسواق كلها حتى لو شيء بعشر فلوس يكتبونه يطلع لك بالحساب. بس ما سجلناها بالمرور، تمت البيع لنا ايش افترقها تمت البيع. شخص لا شو ستتنقل؟ فيها شبهة العينة حينئذ يبيع على غيرك أفضل. ممكن لما أعطيت ثمن حاضر لأنه ما فيها ممكن يعني مثل واحد اشترى ذهب 250 دينار خذها رجع قال أخي أبا رجع قال أنا ما رجع أنا بعت أشتريك منك على أنه مستعمل يا أخي ما استعملنا كيفك ما استعملت استعملت تبيع على غيري تبي أشتري منك أنا أشتري بسعر غير اللي بعتك لأن بيع الذهب بيعونه بسعر واشترونه بسعر وتوافق على ذلك لا بأس لكن لو باع الشيء أصلا نسيئة ثم أتى ويبيعه نقدا لا يجوز لنا سرعين نفس ما هذا الشيء شروط الصلاة عورة يقول المغلب عورة المرأة الحرة جميع بدنها عورة الصلاة إلا وجهها أمر اليدين إلا وجهه وكفيها مكتوب بس وجهها يعني أضيف كفيها أضيف عرفا يعني بيعرف الناس أن يعتبر هذا مغبون اشترى الشيء بالسعر الفلاني وهو يستحق بالسعر الفلاني لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله حتى لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله واحد يقول لك مثلا عقد ربوي كان راضي هو راضي حتى لو كنت راضي هو راضي الله جل وعلا يرضى بالرضا فلا اعتبار لرضاك لا بس ما لم يكن غبن لما كان مغبون ما بس الغبن قلنا حق الشخص نفسه عرفت من مغبون أو عرفت من مغشوش وافقت في جزء حتى لو كان محتاج كيف يوسف ما يجوز لك يستحب ان هذا دين كتابته والشهاد عليه يحق له ذلك هذا عيب لا ما يستثنى العيب هذا اختل الشرط لابد أن تبيعني سليما أو مثلا اشترك حذاء فعلى قبل فعلى مخاصة كبيرة صغيرة حسب عرف المحل إذا ترد الاعتبار القياس فيقبله لكن اعتبار غاية رأيك لا غاية رأي لا أنا عندي بعت خلاص فعلت. أصلا بعت فلوس صرفت ما أستقبل منك نعم لو ايه ايوه ثلاثة او اربعة لا يقبل دعاؤهم او لا يرفع دعاؤهم هكذا نعم استأجرتها من يعني؟ شو تأخذ؟ ترجع للسيارة بعد؟ يعني اشتريتها من نفس الأمية؟ اتفقت مع شاري 500 هو إذا اشتراه ملك هاي يجوز يبيعك إياها ب700 والدفع بعد 4 شهور ما في شيء المهم شراها هو ملك صار في ملكه ثم باعك إياها نسيئة لمدة 4 شهور ب700 ما في بأس يجوز يقول لك قبل نتفارق ترى تمت البيع حتى لو ما تفارقنا قال تمت طيب اللي عنده سؤال فايدة شوف لو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة شم عشرة آخر عشرة سنة من اللي ما سأل ما تفضل تحصل بركة للصادق أنت من العشرة هي لما إذا اشترى السلعة وقام يبيع ويشتري فيها يسموها مضاربة يبيع ويشتري يبيع ويشتري هذا عليه زكاة. أما اشترى أسهم وركنها قال متى ما ارتفعت يوم الأيام هذا ما عليه زكاة. عليه زكاة يزكي يوم اللي هو يخرج زكاة المفروض مثلا في شوال أو في رمضان اليوم الموجود تقسيم 40 النتيجة هي الزكاة. ما يعرف يسأل اللي ريح اللي يملك بس من العشرة يلا مثلا الضبط في الرضا يعني مثلا هل المزابنة مثلا يشترط يعني يجوز فيها التراضي يعني لا ما يجوز مثلا لمثل الشرط يكون مثلا مثل هذا تمر هذا سؤال على حد يمكن ما وصلنا لباب النكاح قول لا يعني واحد سئل عن شخص يريد ان يتقدم الزواج فتجيب عن كل ما تعرف عنه لا تجيب بقدر ما يعني تحجبهم عن في عيوب ربما في عشرة عيوب قلت في عيب كذا عيب كذا هل العيوب كافية انهم ايش ما يزوجون بما ان فيه قالك وبعد بس هذا فيه اللي قالك لا بعد بزيادة قلوا فيه كذا وفيه كذا إذا اكتفى بقدر ذكر العيوب اللي اكتفى تكفي بأن يغير ما في داعي تروح ايش تذكر قصة حياتك كلها أكد قول له يعني هل يكفي ولا عرف أشياء ثانية قد لا تذكر ما في داعي له إذا كان العيوب هذه تعتبر خلاص أصلا ما راح الزوجة بما أن فيه العيوب هذه يعني فض واحد قالك والله ما يصلي قلت له ما يصلي وبعد كل ما يجوز الزوج ما يصلي خلاص ما في داعي راح خلاص يعني امرأة دقت عليها وسألتني قالت أنا أريد أطلب طلاق الزوج وفي عيوب قلت له يصلي قالت ما يصلي قلت خلاص ما يصلي يجوز كذا خلني أقول قلت لا في داعي تروح تفتحي ملفه كله بس يكفي إنه ما يصلي يلا من العشرة في شيء لأن بعض بيوعهم ما هي مضبوطة إذا تخرج الزكاة إن شاء الله يكفيك محمد فعل ابن عمر ما أعرف هذا بس هم يقولون إذا تقصد أن يخرج من المجلس حتى يضيع حق الخيار لا يجوز أي لكن هو بيطلع عشان ما يتراجع ما يجوز لماذا لماذا لماذا أصلا جعل خيار المجلس حتى راجع نفسه من العشرة يلا الموكلة خلاص يكفي إنهما أراد ما في الضاعة أن يفتخ بعد ما نفضل هذا يرجع البضاعة ما راضى البيت والبائع والمشتري الشرع خلاص يرجع بها البائع يرجع بها إلى الذي باع من غير إذنه يرجع بحقه يطالب من كيف بعت من غير إذني أنت تضمن مشتري اشترى خلاص تلقى الجلب واحد جاء لبلا بضاعة من الخارج هذا هو روح تلقاه قبل يوصل السوق فيخدعه بأن هذه البضاعة في السوق ما تسوى هذه، فيبيع. ثم صاحب البضاعة وصل السوق فوجد أن هذا قد غشه، فله الحق أن يطالب إيش بفسخ العقد. بالعشرة نعم. لا عليك أنت، على أساس أنها سليمة، طلعت مسليمة، إذا طلعت مسليمة عليك أنت. طيب شاريها على أساس مفككة وتركب، اشتراها مفككة، لما جاء ركبها طلعت ناقصة، يرجع لك إياها. أي أنت عاد ترجع اللي باعك الأول، شو استوعب بالصين؟ أنا أجدم بينما جيت شريت سرير ولا ناقص رجولة، شو استوعب؟ تقول لي بالصين يا أخي، تقول الصين شو استوعب تحمل؟ ها؟ كيف اشترط عليه؟ قد تمت البيعة؟ لا ما يلزم، إلا إذا كان في ضرر عليه مثلا. أنا قال أنا بيعك هالهاجم، بس متى رح تبيع فيها؟ لو تبيع فيها رح تكسر السوق، يعني ما نرخص لك. ما سألت؟ قول. وكأنك سألت يمكن ثلاث مرات بعد يقول ما سألت. من عشرة، من عشرة البشري. تفضل. سؤال إغاثة الأحفان. إغاثة الأحفان. خلص العشرة؟ طيب يلا إغاثة الأحفان. بالنسبة للدعاء زعم النبي. أيوه. يقول هذا أهم شفيع لي إنه يقرب له بالإجابة. يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له إذا سأل الله بجاهه؟ يعني أنا سأل جاهه أنه أعتقد بجاهه الدعاء، ما العلاقة الشفاعة؟ وطبعا هو لما يقول بجاهه محمد يقصد أن هذا من أسباب استجابة الدعاء، بدأ هذا يعني يقول ربنا يوفقك بجاه محمد، ربنا يوفقك بجاه محمد، هيك هذا يعني هذه بدعة. إذا قال لا سأل محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وفقني، هذا الشرك. ما قال اللهم أسألك أن توفقني بجاه نبيك محمد، يعني منزلت محمد عندك وفقني، عرفت؟ هاي بدعة، لأن منزلت محمد صلى الله عليه وسلم تنفع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليست السبب لاستجابة الدعاء. لكن لو سألت الله بعمل صالح أن تقوم به، لو قلت من الله ما سألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو باتباعي لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا إيمانك وحبك واتباع، هذه أعمال صالحة قم بها، يجوز أن تتوسل بالأعمال الصالحة. طيب إذا في ضرر ما يجوز، إذا في ضرر لا يجوز، إذا كان في ضرر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.